أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره بعضهم من إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي على نحو التخييف، وبيان ذلك على ما تقدم أن دليل الأصل بعد ما فرجنا أنه لا يمكن أن يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي جمعا، هذا معلوم من الخارج، فلا مانع من أخذه تخييرا وأن يكون كل منهما محكوما بحكم ظاهري عند عدم الأخذ بالآخر، فإنه إذا دار الأمر بين تخصيص دليل وتغييره كان التغيير مقدما على التخصيص. وذكرنا أنه إذا ورد مثل أكرم كل عالم فكان كل عالم محكوما بوجوب الإكرام، ولكن علمنا من الخارج أن زيدا وأمرا لا يجب إكرامهما معا، فهما معا غير داخلين في هذا الحكم. القدر المتيقن التقييد وعدم وجوب إكرام أحدهما حال إكرام الآخر، إذا أكرم أحدهما الآخر غير واجب الإكرام، هذا هو القدر المتيقن. وأما خروجه رأسا فهو غير معلوم، فلذلك يرفع اليد عن الإكرام ويتحفز على العموم، فيحكم بوجوب إكرام كل منهما عند عدم إكرام الآخر، وهذا لا محذور فيه. ويسري هذا في كل مورد دار الأمر بين تخصيص دليل وبين رفع اليد عن إطلاق شموله لكل فرد، فيرفع اليد عن الإطلاق ويتحفز على العموم. المقام من هذا القبيل سزا قيل، فإن مثل قوله عليه السلام كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال، شامل في نفسه لكل من طرفي العلم الإجمالي، هذا في نفسه فرد لهذا العام، والطرف الآخر أيضا في نفسه فرد للعام. وقد فرزنا استهالة شمول العموم لهما معا، فلا يمكن الحكم بهلية هذا مطلقا والحكم بهلية الآخر مطلقا، هذا لا يمكن على الفرض، لأنه ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية أمر لا يمكن، إلا أنه مع رفع اليد عن الإطلاق يمكن التحفز على العموم، فيقال إن هذا حلال بشرط عدم ارتكاب الآخر، وذاك حلال بشرط عدم ارتكاب الأول، هذا أمر ممكن لا مسؤول فيه، فإذا أمكن هذا يؤخذ به فيتحفز على العموم ويرفع اليد عن الإطلاق، والنتيجة هو التخيير العقلي. المكلف مخير بين الأخذ بأي منهما شاء تحفزا على عموم قوله عليه السلام كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال، وغير ذلك من أدلة الأصول. كل ذلك من هذا القبيل يدور الأمر بين رفع اليد عن العموم والالتزام بالتخصيص ورفع اليد عن الإسلام، فيحكم بشموله لكل فرد ولكن مقيدا بعدم الآخر، وهذا لا محذور فيه. إذن التخيير يكون على طبق القاعدة، فيلتزم بجريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي دون بعضين، وقل له إن هذا ممكن في مرحلة الثبوت، فعلم من هذا أنه ممكن بحسب مرحلة الإثبات أيضا وبلحاظ دلالة الدليل عليه. هذا هو الذي ذكر في المقام. أجاب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه عن هذا بعدم إمكانه، بعدم إمكان التقييد في المقام، لا يقاس هذا بمثل أكرم كل عالمين. وعلمنا أن زيدا وعمران غير الداخلين تحت العموم معا جمعا، فنرفع اليد عن الإطلاق ويتحفز على العموم كلام صحيح. لا يقاس المقام بذلك، يعني لا يدخل تحت تلك الكبرى، فإن الإطلاق والتقييد في المثال أمر ممكن. يمكن للشارع أن يحكم بوجوب إكرام زيد على الإطلاق وبوجوب إكرام أمر على الإطلاق، ويمكن أن يحكم بوجوب إكرام كل منهما على تقدير عدم إكرام الآخر، فينتج الوجوب التخييري. هذا ممكن وذاك ممكن، لكن علمنا بأن الإطلاق غير مراد جزماً فيثبت التخيير لا محالة، يثبت التقييد تحفظاً على أصالة العموم وعدم الالتزام بالتخصيص بلا موجب. هذا يتم في ذلك المثال، ونظيره كثير كما ذكرنا أنه إذا دل دليل على وجوب القصر ودل دليل على وجوب التمام، وعلمنا من الخارج أنه لا يجب الصلاة في يوم واحد، فيرفع اليد عن الإطلاق ويثبت الوجوب التخييري. هذا حكم صحيح في موارده، وأما بالنسبة إلى المقام فلا. فإن الإطلاق إذا لم يمكن في المقام كما هو المفروض، ولم يمكن شمول دليل الأصل لكل واحد من الأطراف مطلقا، فيحكم هذا بالإباحة على الإطلاق، ويحكم الآخر أيضا بالإباحة على الإطلاق. إذا فرضنا أن هذا أمر غير ممكن لأنه ترخيص في المعصية وهو لا يجوز، التقييد أيضا غير ممكن، فإن تقابل الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة. إذا لم يمكن أحدهما لم يمكن الآخر أيضا، فالحكم بهلية كل من الطرفين، كما لا يمكن جعله مطلقا كذلك لا يمكن جعله مقيدا بعدم ارتكاب الآخر. استهالة الإطلاق يستلزم استهالة التقييد، وبالعكس فإنهما من المتقابلين بتقابل العدم والملكة. إذا لم يمكن أحدهما لم يمكن الآخر. تقدم الكلام في هذا في عدة موارد، منه قدس الله نفسه، وتقدم الجواب عنه أيضا أن هذا غير لازم في باب العدم والملكة، يعني ليس استهالة أحد الطرفين مستلزما لاستهالة الطرف الآخر، بل استهالة أحد الطرفين يستلزم وجوب الآخر. وتقدم الكلام فيه مفصلا في بحث أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، وأنه ممكن أو غير ممكن. قلنا إن الغنى بالنسبة إلى الممكن أمر مستحيل، الممكن لا يمكن لا يعقل أن يكون غنيا بالذات وغنيا بالنسبة إلى الفاعل وبالنسبة إلى الخالق، أمر مستحيل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الغنى المطلق بالنسبة إلى الممكن غير ممكن، ولكنه فقير ضروری انه فقیر استحالت الغنا لا یستلزم استحالت الفقر بل استحالت الغنا یستلزم ضرورت الفقر فهو فقیر بالذات فقیر فی ذاته و فقیر فی شونه فإذا کان الغنا محالا کان الفقر ضروریا و کذالک بالنسبت الی الواجب تعالی الجهل مستحیل فی حقه سبحانه فیکون العلم ضروریا استحالت الجهل لا یستلزم استحالت العلم بل یستلزم ضرورت العلم ما ان التقابل بین الفقر والغنا والعلم والجهل من تقابل العدم والملکه وتقدم الكلام في ذلك هذا لا اساس له ان المتقابلين بتقابل العدم والملكه اذا كان احدهما مستحيلا كان الاخر ايضا مستحيلا لا اساس لهذه الدعوى بل اذا كان احدهما مستحيلا كان الاخر ضروريا نظير المتناقضين بله ازن هذا الجواب لایتون و صبحتون لا یستهان بها لا بسد هذه صبحی نفسها فی شمول الاصول لاطراف العلم الاجمالی لقد کان بعض العازم قدس الله نفسه یسر على هذا الامر و انه لا مانع من شمول دلیل الاصول لاطراف العلم الاجمالی تخیرن لهذا البيان والصحيح في الجواب أن يقال إن محل كلامنا لا يقاس بالأمثلة المذكورة فإن الإطلاق في المقام كما ذكرناه أنه مستحيل التقييد أيضا مستحيل لا من جهة التقابل بين العدم والملكة يعني الشمول الدليل للمقام مستحيل إطلاقا وتقييدا لا يمكن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لا على نحو الإطلاق ولا على نحو التقييد أصل الشمول مستحيل يعني لكلا الطرفين فلا بد من الالتزام بالتخصيص ولا يرتفع المحذور بالتقييد لنلتزم بالشمول مقيدان وبيان ذلك أن أحد المعلومين أن أحد طرفي المعلوم بالإجمال إذا فرضنا أنه حرام والطرف الآخر نفرضه مباحا فضلا عن أن يكون هو أيضا حراما في الواقع نفرض أنه مباح ولكن نشتبه الحرام بالمباح وبالحلال فلا يتميز أن أي منهما حلال وأي منهما حرام المدعى أن الحرام الواصل صغرا وكبرا نعلم أن الخمر حرام كبرا ونعلم أن أحد المائعين خمر جزما فالحكم واصل بحسب الكبرى وبحسب الصغرى الخمر المعلوم في البين لا يعقل أن يرخص الشارع في ارتكابه لا مطلقا ولا مقيدا لا يجوز للشارع أن يقول ذلك الخمر المعلوم المحقق يجوز شربه مع فرض أنه حرام ووصل الحكم بحسب الصغرى والكبرى كما أنه لا يمكن أن يقول الشارع هذا حلال مطلقا وذاك حلال مطلقا فإن معناه أن الخمر الموجود في البيت حلال مطلقا هذا غير ممكن ترخيص بالمسجد كذلك لا يمكن أن يقال إن الخمر المعلوم في البيت حلال بشرط ترك المباح اذا ترکت مباحا من المباحات فالخمر حلال. فرضنا ان احد الطرفين مباح و الطرف الاخر حرام، فاذا كان هذا مباحا به شرط ترک الاخر و الاخر ايضا مباحا به شرط ترک هذا، فمعناه ان الخمر الموجود في البيت مباح بشرط ترک مباح. اذا ترکت مباحا من المباحات الالهیه یکون الخمر حلالا. افعل یا فلازا کما انه لا یمکن الترخیص فرتکاب الخمر علی الاطلاق کذالک لا یمکن الترخیص فرتکاب الخمر علی تقدیر ترک مباح. و نتیجت التقدیر فی المقام ان اباحة شرب الخمر مقیدتون به ترک مباح فی الخارج. کیف ممکن ان یکون الخمر مباحا مشروطا به ترک مباح آخر؟ فالترخیص فی المعصیه یعنی الجزم فان الشارع قد رخص فی الحرام ها یا غیر مفهوم. و اذا فرضنا ان دلیل الاصل شمل کلا الطرفین معناه انا قد جزمنا و علمنا به اباحت شرب الخمر على تقدیر ترک مباحین هذا امر غیر ممکن. کیف ناقل ان یرخص الشارع في ارتكاب الخمر يرخص في جواز شرب في شرب الخمر لكن مشروطا بترك مباحين. فكما لا يمكن الاطلاق لا يمكن التقييد يعني لا يمكن شمول دليل الاصل لتمام اطراف العلم الاجمالي لا مطلقا ولا مقيدا. نعم لا مانع من شمول دليل الاصل لواحد معين. فيقول الشارع ان الاناء الشرقي مباح لا باس به، ليس هذا ترخيصا بالمعصيه اذ لم يعلم انه خمر. بحسب مقام الثبوت امر ممكن، ولكن الدليل لا يشمل لما ذكرناه من انه ترجيح بلا مرجح. فملخص الكلام ان ادله الاصول لا يمكن ان يشمل جميع اطراف العلم الاجمالي لا مطلقا ولا مقيدا، فانه ترخيص في المعصيه. ولا يمكن ان يشمل البعض المعين لانه بلا مرجح، ولا احدهما لا بعينه لان احدهما لا بعينه قد يكون مقطوع الحليه ولا اثر لذلك. فكيف بما اذا كان حلالا بمقتضى اصل او اماره لا اثر له؟ اذن يسقط ادله الاصول بالنسبه الى اطراف العلم الاجمالي، فيكون الحكم الواقعي منجزا بنفس الاحتمال. فانا قلنا ان احتمال التكليف ملازم لاحتمال العقاب فيما اذا لم يكن دليل مأمن من العقاب. فالعلم الاجمالي منجز يعني ان الاحتمال في اطراف العلم الاجمالي واحتمال انطباق المعلوم بالاجمال يعني ذات المعلوم لا بوصف انه معلوم، احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الاطراف يوجب تنجز الحكم الواقعي. نعم لو فرضنا ان المعلوم بالاجمال حكم غير الزامي وكانت الاصول الجاريه في الاطراف مثبته لحكم الزاميين لم يكن مانعا من الشمول لعدم لزوم هذا المحذور وهو الترخيص بالمعصيه. والعلم بمخالفه بعض الاصول للواقع لا محذور فيه إلا المخالفة الالتزامية وهي ليس بمحذور، فالنتيجة أن أدلة الأصول تشمل جميع أطراف العلم الإجمالي فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي، وأما إذا كان إلزاميا فلا يكون الدليل الأصل شاملا لجميع الأطراف. بقي هنا شيء، وهو أن الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت أصولا طولية فهل مقتضى العلم الإجمالي سقوط جميع هذه الأصول الأصول الطولية، أو أن الساقط هو الأصل الجاري في مرتبة الأولى؟ وأما الأصل الجاري في المرتبة الثانية فلا موجب لسقوطه. وتفصيل الكلام في هذا المقام أن الأصول الجاري في أطراف العلم الإجمالي قد لا تكون من سنخ واحد، بل يكون الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي من سنخ، والأصل الجاري في الطرف الآخر من سنخ آخر. كما إذا علمنا بنجاسة شيء أو بحرمة شيء آخر، إما أن هذا الثوب مغصوب فلبسه حرام، أو أن الماء الفلاني نجس، فالأصل الجاري في أحد الأطراف أصالة الإباحة، والأصل الجاري في الطرف الآخر أصالة الطهارة، وهما ليسا من سنخ واحد. لكل منهما دليل يغاير دليل الآخر، أو أن الأصل الجاري في طرف هو الاستصحاب مثلا، والأصل الجاري في الطرف الآخر أصالة الإباحة، إلى غير ذلك من الموارد. الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي مختلفة، بعضها من سنخ وبعضها من سنخ آخر، قد يكون كذلك. وقد يكون الأصل الجاري في أطراف العلم الإجمالي من سنخ واحد، كما إذا كان الجاري في الأصل الجاري في بعض الأطراف، بل الأصل الجاري في الأطراف أصالة الطهارة مثلا، نعلم إجمالا بنجاسة هذا المايع أو نجاسة مايع آخر، نجاسة هذا المايع أو نجاسة الثوب. الأصل الجاري في كل منهما هو أصالة الطهارة، أو الأصل الجاري في كل منهما هو الاستصحاب، يعني من سنخ واحد بدليل واحد، الدليل شامل لهذا الطرف في نفسه وشامل للطرف الآخر في نفسه، ولكن لا يشملهما معا على ما ذكرناه، لأن فيه مخالفة قطعية. ثم إن هذا القسم الذي تكون الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي من سنخ واحد كأصالة الطهارة، قد يكون هنا أصل طولي في بعض الأطراف دون بعض، وقد لا يكون كذلك. بالنسبة إلى بعض الأطراف الأصل الطولي موجود، ولكن بالنسبة إلى الطرف الآخر هذا الأصل غير موجود. كما إذا فرضنا أننا علمنا بنجاسة أحد المائعين، إما هذا الماء أو الماء الآخر، فالأصل الجاري في هذا الطرف أصالة الطهارة، وكذلك الأصل، ولكل منهما أصل طولي وهو أصالة الإباحة. بعد سقوط أصالة الطهارة بالعلم الإجمالي وعدم جريان هذا الأصل لمحذور المخالفة القطعية، أصالة الإباحة أيضا كذلك. مقتضى كل شيء فيه حلال وحرام حلية هذا الماء وكذلك الماء الثاني، كما أن الأصل في المرتبة الأولى لا يشمل طرفي المعلوم بالإجمال، كذلك الأصل في المرتبة الثانية لا يشمل يعني بعين الملاك، كما نعلم بنجاسة أحدهما نعلم بحرمة أحدهما أيضا. شرب هذا الماء أو شرب الماء الآخر أحدهما حرام، وأما إذا فرضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة الماء ونجاسة الثوب في مثل ذلك بالنسبة إلى الثوب، إذا فرضنا أن أصالة الطهارة قد سقطت فلا تجوز الصلاة بهذا الثوب لعدم إحراز طهارته، كما لا يجوز الوضوء بهذا الماء لعدم إحراز طهارته بعد تساقط هذين الأصلين وهو أصالة الطهارة في ناحية الثوب. ليس في هذه الناحية أصل طولي، لأن لبس الثوب النجس في غير الصلاة لا بأس به، حلال التصرف في هذا الثوب لا مانع منه وإن كان نجسا، لا يترتب على نجاسة الثوب إلا عدم جواز الصلاة فيه، فلا تجوز الصلاة فيه لعدم جريان أصالة الطهارة، ويشترط في اللباس أن يكون طاهرا، فإذا سقطت أصالة الطهارة بعد ذلك لا مانع من لبسه، يعني كما لو كان طاهرا كان يجوز لبسه في غير الصلاة، كذلك بعد النجاسة أيضا على تقدير العلم بالنجاسة، فكيف مع الشك. فبالنسبة إلى طرف الثوب ليس هنا أصل طولي يرجع إليه، وأما بالنسبة إلى الماء نشك في إباحة شربه وحرمته بعد عدم جريان أصالة الطهارة، نحتمل أن يكون حلالا لأنه طاهر، ونحتمل أن يكون حراما لأنه نجس، فهو مشكوك الحلية والحرمة، فهل يمكن الرجوع في ذلك إلى أصالة الحل فيقال هذا شيء لم نحرز حرمته فهو حلال بعد سقوط أصالة الطهارة وهو الأصل السببي، هل يمكن الرجوع إلى الأصل المسببي وهو أصالة الإباحة أو لا يجوز ذلك؟ فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله.